بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قل قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتذبحوننا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعض الآيات في سياق بني إسرائيل، نعم، هما حصر منهم من الأشياء التي تخالف ما جاء به الله وما أمرهم به نبيهم موسى عليه السلام وعيسى وغير ذلك من الأشياء التي يعني خالفوا فيها المسلمين. فيقول في هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. إن الذين آمنوا، وآمنوا معناه صدقوا الله وصدقوا رسوله وصدقوا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم الذي هو أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. صدقوا نعم بقلوبهم. وإذا ذكر الإيمان يدخل يشمل الإسلام، وإذا ذكر واحد كل واحد منهما فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأشياء الباطنة. وهنا بس قال آمنوا ما قال أسلموا، فيدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيمان. وجاء في الأحاديث الصحيحة: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان. والحديث الذي حديث جبريل: آمنوا يعني الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. والذين هادوا، وقول الذين هادوا سموا بها اليهود لقولهم: إنا هدنا إليك. ومعنى هدنا إليك يعني ملنا إليك ورجعنا إليك. والنصارى وهم أتباع عيسى عليه السلام، نعم، فأخذوهم. والصابئين ذكر بعض الصابئين أن يعني أصلهم الخروج، ويقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين. والصابئين هذول يقول أن بعضهم يعني خرج من دين إلى دين، وأصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وصبأ ناب البعير إذا خرج فهؤلاء سموا به الخروج من دين إلى دين، يعني أخذوا من هذا الدين شيء ومن هذا الدين شيء ومن هذا الدين شيء. فلا ثم قال: من آمن بالله من آمن بالله واليوم آمن بالله وبكل ما جاء عن الله وعن رسوله ومن الأوامر ومن النواهي وحل الحلال وحرم واليوم الآخر وهو يوم القيامة. ليس اليوم الآخر واليوم الآخر هذا الإيمان به لا بد منه، لأن أركان الإيمان ستة ما تنفع إذا ما آمن باليوم الآخر، ما تنفع الخمسة أبدا. ولذلك القرآن عالج هذه مواضع الإيمان باليوم الآخر في القرآن، لأن كثيرا من الكفار ومن المشركين كانوا ينكرون ذلك اليوم الآخر، أنه ما فيه إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما واحد يحيا ويموت ثم بعد ذلك نعم يحيا ويحاسب هذا ما في شيء. وكان يقول القرآن الذي يذكر ذلك يعني أساطير الأولين إلى غير ذلك، هذا معنى. وعمل صالحا، والعمل الصالح ما استوفى شرطان. الشرط الأول أن يكون نعم أن يحصل به وجه الله الكريم لا رياء فيه ولا سمعة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد عبادة يصلي كما صلى الرسول نعم ويصوم كما صام الرسول ويحج كما حج الرسول، هذا هو يعني لابد أن يكون هو القدوة. فلهم أجرهم، الأجر ما يأخذه الإنسان على عمله، فلهم أجرهم عند ربهم يعني يوم القيامة. إيش الأجر هذا؟ ادخلهم الله الجنة نعم من النعيم الشيء العظيم، وادخلهم الجنات الذي فيها كن النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لها ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم إذا بعد ما يموتوا يعني فيما أقبلوا عليه، لا يخافون فيما الإنسان إذا مات نعم يقبل على الآخرة، يروح إلى القبر البرزخ، ثم بعد البرزخ بعدين إما إلى الجنة. فهؤلاء المؤمنون لا خوف عليهم فيه ولا يحزنون على ما تركوا، وهذا شيء ثابت يعني الناس المؤمنين الصالحين حتى لو يعني ترك أطفال صغار وأيتام ربنا يحفظهم وينبتهم نباتا حسنا. وهذا نحن يعني كل واحد في هذه الدنيا عاش يرى الناس الصالحين ربنا نعم يلهمهم ويكرمهم ويحسن إليهم حتى يحفظهم أولادهم وأهلهم. ثم قال وإذ أخذنا بعد كذلك برضو واذكر إذ أخذنا، واذكر أيها النبي لأولئكم إذ أخذنا ميثاقكم. إيش معنى الميثاق؟ يعني عهدكم، الميثاق معنى العهد الذي عهد الله بأن تؤمنوا موسى عليه السلام وتتبعوه، ورفعنا فوقكم الطور. وهذا رفعنا فوقكم الطور أن موسى عليه السلام جاءهم بالإنجيل، فلما جاءهم بالإنجيل ورأوا فيه يعني فيه أوامر وفيه نواهي وفيه أغلال وفيه آثار قالوا لا نحن لا نتبعهم، فأمر الله سبحانه وتعالى الجبل فأن رفعه فوقهم هكذا نعم، وكان بينهم وبين يعني تقريبا زي متر، إما أن تأخذوا بما في الإنجيل هذا وإلا يسقط عليكم الجبل ويهلكم من أولهم إلى آخرهم. فانتظروا فعرفوا أنه لا بد من هذا، فلما عرفوا أنه لا بد من هذا نعم أذعنوا بذلك وسجدوا على حدائهم كده عشان ينظروا الجبل هل يقع عليهم أو لا يقع عليهم، وهذا هو يعني ميثاق فقال بعضهم وهنا والجبل قال بالسريانية هو في قول بعضهم هو قول، وقيل ما من لغة في الدنيا إلا وفي القرآن في القرآن، وقال الأكثرون ليست في القرآن لغة غير لغة العرب، وهذا هو الصحيح جميع، إنما العرب مع العجم متقاربين، مثلا الآن هنا الشام جنبهم إيران جنبهم، فبعض اللغة يسموا شيء بلغتهم فالآخرين كمان يسموه بلغتهم، هذا يمكن أما كونه يعني في لغة يعني عجمية في القرآن، وكثير بعض التفاسير يذكر هذه من السريانية وهذه من كذا، والله لأن قرآنا عربيا معناه ما فيه عجمة أبدا، إنما قد يكون ناس من العرب يسموا شيء وناس من العجم يسموا هذا الاسم سواء كان هو وإنما هذا وأشباهه وفاق يعني وقع بين اللغتين. وقال أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، فأبوا أن يقبلوها للآثار والأثقال التي هي فيها، وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله جبريل جبلا على قدر عسكرهم، يعني كان فرسخ في فرسخ فوق رؤوسهم مثل إقامة الرجل كالظلة كده، يعني بينه وبينه ما يقيم الرجل ويسقط، معنا إذا سقط جبل على إنسان لحم وعظم يهلك وخلاص. وهذا الجبل كذلك يمكن إنه جبريل رفعه كذا ما حد يرفعه من بني آدم ويهلك عن آخرين، فعرفوا إنه لا بد من فعلموا ذلك، فسجدوا لله هكذا على أجبائهم ينظرون إلى الجبل، وكان فرسخا في فرسخ فرفعه فوق رؤوسه مثل قامة الرجل كالظلة، وقال لهم إلا إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم. وقال عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنه فقل الطور، وبعث نارا من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من خلفهم، ما في أمامكم النار ومن خلفهم وهذا الجبل من فوقكم، معناه هلاك لا بد من ما آتيناكم، يعني أعطيناكم كثير، هذا القرآن يقول آتيناكم والمراد أعطيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد ومواظبة، اعملوا بجميع الأعمال الأوامر التي أمر الله بها في الإنجيل، وكذلك يعني في التوراة، وكذلك في التوراة الآخر، وآتى هذا واجتهاد ومواظبة، فسجدوا لله على خدورهم ينظرون الجبل، فرفع الله عنه قال خذوا، قلنا لهم خذوا، لازم نقدر قبلها قلنا لهم خذوا ما أعطيناك بقوة بجد هذا لعلكم تتقون. والقرآن ذكر وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا لعلكم تتقون في سورة الأعراف. وادرسوا ما فيه، وقيل احفظوا واعملوا، يقول ما الثانية هذه بمعنى من، لأنه فيه مرتين ما آتيناكم هذا ما أعطيناكم، والثانية وهذا يأتي دائما دائما، يعني الله ويخاطب يعني باللفظ الذي يحاكم يخاطب به العاقل، والعاقل هو الإنسان نعم، والملائكة والإنس والجن والملائكة، والله يخاطب بهذا، ونحن لا نصف الله بأن له عقل أو ما له عقل، لا ما لنا، لأن الله ما وصف، ونحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه الذي منها جاء في العقل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وله صفات كثيرة كذلك الرضا وعلى العرش وغير ذلك، فنحن لا يعني نقول في هذا إلا الشيء لكي تنجو من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبة، يعني في المستقبل العقبة، فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار، فلما رأوا أن لا مهرب لهم منها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصار سنة في اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم، ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. ثم بعد ذلك يقول بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك، يعني بعد ذلك أعرضتم، بعد هذا جاء التوراة وفيه الأحكام وفيه الأوامر وفيه الهدى وفيه النور، ومع ذلك يعني برضو ما قبل، وهؤلاء بني إسرائيل هكذا من قديم الزمان إلى يومنا هذا، بعد ما قبلتم قال ثم قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني بالإمهال، لأن الله لا يعذب الإنسان في حال ما يفعل الذنب، لأنه فين يروح يموت ويرجع إلى الرب سبحانه، مثلا اليوم أظلم قال الله ثالث ثلاثة يترك يكذب الرسل يكذب الأنبياء يقتل الأنبياء ربنا يعطيني من الدنيا ومن المال ومن الأولاد ومن غير ذلك، ثم بعد ذلك يعيش ما عاش ثم يموت، ثم بعد ذلك يرجع إلى الرب ويجد هذه الأشياء كلها محفوظة ومكتوبة عليه، فيحاسبه الله عليه. فإن كان كافرا أدخله النار، وإن كان عاصيا عذبه على قدر ذنبه. نعم، ثم بعد ذلك عفى عنه أو نال شفاعة من الأنبياء ومن الرسل ومن إخوانه المسلمين الذين إذا نجوا نعم نعم يشفعون. يعني وأما في الدنيا هنا إذا إنسان ارتكب ذنبا كبير في دولة من الدول دغري حالا يمسكوه عشان لا يفر إلى جهة أخرى ما يقدر يجيبه، مثل الآن في عصرنا هذا رجل يعمل يعني جريمة كبيرة في الدول الشيوعية، فإذا وجد هناك شرد إلى الدول الرأسمالية أبدا. أما الرب فين يروح؟ ما بده يموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لا بد الموت يأتيه وهناك يجد أعماله مسطرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويجدها مكتوبة. فإن كانت كفر فهو يخلد في النار، وإن كانت معاصي فالمعاصي يعني يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج. ولذلك الدور يوم القيامة ثلاثة دور، دار الجنة لا تفنى أبدا، والنار كذلك للمشركين لا تفنى، هذا هو الصحيح، ونار يعني تفنى وهي دار العصاة. ومن ذلك يعني بعض استدلوا مثلا في القرآن في سورة يقول لابسين فيها أحقابا، وهو في سياق إيه؟ يعني الكفار الآيات هذه. فهذا تقريبا يعني هو الصحيح أن الداران هذه لا تفنى، وأما دار العصاة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وكان ابن القيم وغيره يعني ذكر أن النار تفنى، ولكن الظاهر أنه رجع عن ذلك، لأنه في كتاب عنده الصيب الوابل ذكر أن الدور ثلاثة، وذكر دار لا تبقيان ودار تفنى. وكان هذه الأبحاث كثير كان هو يبحثها في كتبه، وكذلك حتى الطحاوي وغير ذلك، وفي يعني أن يذكر هذا، ولكن الصحيح أنها داران لا تفنيان، إنما الدار العصاة هي الذي تفنى. ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لذلك من المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة، وقيل من المعذبين في الحال كله، كأنه رحمهم بالهال. وهذا في الدنيا. ثم قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، والذين اعتدوا في السبت يعني ذكرهم الله تعالى في كتابه في سورة الأنعام، والقصة فيه أنهم كانوا في زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها الأبلة، إلا حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، حرم الله عليهم السبت، فكان إذا دخل السبت لم يبقى حوتا في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجن خراطيمهم، يعني تجد كده السمك يرفع رأسه يشم من الهواء، وفي يوم الأحد ويوم الاثنين ما يجد ولا هذا، وهذا ابتلاء. وهذا الاختبار يعني تقريبا يعني رسب فيه تقريبا بنو إسرائيل رسوبا، يعني أداهم إلى أن قلبوا قردة وخنازير. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة اختبرهم الله في مثل ذلك، كان الرسول في أحد عمراته أو في عمراته كان يسافر أصحابه وهم محرمون، وتخرج الغزلان أمامهم كده والطيور وهذا، ولا أحد تعرضها أبدا. فهؤلاء يعني أصحاب رسول الله نجحوا في هذا الاختبار العظيم الذي بعده، وهؤلاء بنو إسرائيل يعني، فكان السمك كده يرتفع يكاد يخرج، وهم لابد يأكل السمك ويبيعه هذا، فعملوا حيلة من هذه الحيل التي نعم حتى لا يرى سبتهم شر عبد، مثل ما قال تأتيهم حيتانهم يوم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة وما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كده تكاد إيش تخرج من البحر ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم جاء الشيطان ووسوس لهم وقال إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت. فعمل رجال فحفروا الحياض حول البحر يعني مثلا هناك حفر حفر هناك وأخذ من البحر كذا طريق يوصل إلى هناك مسافة بعيدة يعني مثلا متر أو 10 أمتار أو 30 أو أكثر كذلك. فلما يجي السمك كده ويجي الريح يأخذ يوديه هناك ثم بعد ذلك يسكوا الأشياء وكذلك الماء ما يكون كثير فما يستطيع السمك يرجع ثاني مرة للبحر فيبقى هناك. فلما يجي يوم الأحد يجي يأخذهم ويقول نحن ما صدنا إلا يوم الأحد. فهذه حيلة والحيلة كذلك ما تنفع الله مطلع. فلأجل ذلك بعد ما جلسوا هذه المدة وهم يعني يصيدون في يوم الأحد واستمروا على ذلك مدة من الزمن فجاء بعضهم يعني انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم نهاهم وقال نحن ما نساكنكم خلاص القرية هذه حدثنا نقسمها قسمين انتوا قسم العصور تقعدوا في قريتكم ونحن هنا ولا بيننا وبينكم. واستمروا على ذلك مدة من الزمن حتى أن الطائعين هذول نعم لما قسموا القرية يوم من الأيام أصبحوا صباحا ومعلوم الناس إذا أصبحوا صباحا كل واحد يخرج إلى عمله. فخرج إلى عملهم هذول العصاة ما شافوا لهم حركة ماتوا كلهم يعني 70,000 تقريبا. فتلقوا الآلة تشربطوا على الجدار ووجدوهم قردة وخنازير قردة وخنازير الصغار قردة والثانية الكبار منهم خنازير. وهذا يعني ذكر الله تعالى في كتابه شرع يوم لا يثبتون كذلك نبلوهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم وعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الذين أطاعوا له ولم يصيدوا يوم السبت أنجاهم الله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس الذين إيش العذاب هذا قربهم قردة وخنازير. والقردة والخنازير بعد ما عاشوا ثلاثة أيام هلكوا ماتوا. ليس معنا بعض الناس يظن أن القردة الموجودة هي والخنازير هذه الله إذا عذب ناس يعني ما يثل لهم نفس. هذا الكتب السماوية تذكر مثل هذه الأشياء. والنسب إلى ثلاثة اسم الذين نهوا عن السوء نجاهم الله والذين طيب والذين سكتوا كذلك نجاهم الله لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وكان عبد الله بن عباس يقول مرة من المرات جالسا ومع مولاه يكرمة فقال لي يكرمة الله ذكر هذول نجاهم هؤلاء عذبهم طب الذين سكتوا قالوا عكرمة نجاهم الله. وفهمه من الآية إن الذين يعني سكتوا هذول ما يعذبهم الله لأنه ما دام صار أمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاص يعذبهم. يقول فنظر في الآية وجد أن الكلام هذا صواب. يقول فقام نعم معلومة العلماء في ذلك الوقت يلبسوا يعني لفة أخذ اللفة حقته وحطها في يد وهذا وفوق كل ذي علم لا يلزم من ذلك أن العالم أعلى من الطلاب قد يكون مسائل علمية يعرفها الطالب يعني وكثيرا ما حصل ذلك وذلك أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من مرات الرسول يسأل عن أصحابه أخبرونا عن شجرة مثل المؤمن كل ما فيها يعني استفاد منه وطيب. فراح أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الصحابة الكبار في أشجار البادية. عبد الله بن عمر يعني دغري حالا وقعت في نفسه إنها النخلة خلاص أبدا. لكن لما شاف أبوه شاف هذول الناس كلهم يقولوا كذا، أخيرا الصحابة الكبار قال يا رسول أخبرنا، قال إنها النخلة. فلما خرج مع أبيه قال له أنا حال ما سأل الرسول أنا جاءت في نفسي أنها النخلة، ولكن يعني استحيت، قال يا ليتك قلتها. قوم الأب يعني يكون ولده ذكي وفطين وهذا يفرح بذلك جدا. فلذلك هذا الاختبار يعني نجح فيه أصحابه. وأما أصحاب رسول الله فكان يعني في يعني في رحلة من رحلات الحج أو العمرة، والظاهر في رحلات العمرة، لأن الرسول ما اعتمر، ما أدري ما حج إلا حجة واحدة. فكانت تجي الطيور والآدى أشياء قدامهم، ما أبدا واحد منهم صاد أبدا أبدا. وهذا معروف. يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من نعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما أهانهم. فقلنا لهم كونوا قردة للشباب منهم، وهذا فجعلناها نكالا لما بين أيديها وما خلفها. يعني لأنه لهم ذنوب من قبل، يعني هذه فجعلناها هذه نكالا، يعني الذنب هذا ينكر بهم لأنه عندهم ذنوب من أول. وهذه كمان هذا صار لما بين أيديها وما خلفها. وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين هذا يعني أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون موعظة، زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة. فإن الذين خالفوا أمر الله وصادوا في اليوم الذي نهاهم عذبهم الله قردة وخنازير. فأنتم كذلك إذا كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم وعصيتموه وآذيتموه وآذيتم أصحابه، فإن الله سينزل بكم من العقاب مثل ما نزل بهؤلاء. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش بعدما يعني آذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى هاجروا الهجرتين، ثم خرجوا يعني إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. وهذا يكون أنكى عليهم من إيه ما فعله الله بكفار قريش بكفار المتقدمين قوم نوح وهود وصالح وغير ذلك. هذول نزل صاعقة، هذول لا يصير قتلهم على الناس الذي كانوا، حتى أن يعني تقريبا أبو جهل هذا المجرم الكبير يعني من يقتله يعني يقطع رأسه ويأتي به عبد الله المسعود، لأنه اثنين من أولاد الأنصار جاءوا، واحد من اليمين وواحد ما يعرفوا لأنه هذول الشباب، واحد منهم طعن طعنة وسقط في الأرض الاثنين. فجاء عبد الله بن مسعود يعرف، لأنه عبد الله بن مسعود من الذين أسلموا قديما يعني في مكة يعرف، وركب على بطنه فقال له رويع الغنم، يعني لو بغي يسلم على يده ما يرضى مش ويأتي به للرسول. وهذا يعني زي ما يقول إياك أعني واسمع. ولذلك يعني ما حصل يعني للذين آذوا الرسول وأصحابه هذا حصل لهم. وموعظة للمتقين. ثم قال وإذ قال موسى ذلك برض، وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة واذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد، إذ قال موسى لقومه والقوم هم من بنو إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيش السبب في هذا؟ أن رجلا يعني من بني إسرائيل نعم كان غنيا غنى فاحش يعني، وله ابن عم، وهذا كان فقير ما عنده شيء، وهذا الفقير كان يؤمل يموت هذا الغني لأنه ما وارث إلا هذا، فانتظر ما فساوى حيلة يقتله عشان يقول إيه خلاص هذا مات وأنا أرث. وهذا هو يعني كان زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أبلع، حرم الله عليه هذا. فكان يتوارث لا يقول ابن عمه يعني إن في التفسير يقول إنه ابن عمه، فإذا كان ابن عمه معناه وما في وارث غير يعني ما في ابن ما في وهذا أول هو إن كان مؤخذ الآخر يجاب. قال وإذ قتلتم نصا، هذه أول القصة، وإن كان مؤخرا في التلاوة، واسم القتيل عميل يقول فدارأتم فيها، أصل تدارأتم فيها فأدمغت التاء في الدال وأدخلت الألف مثل قوله استاقلتم في التوبة. قال ابن عباس ومجاهد ومعنفها فاختلفتم. قال الربيع ابن أنس تدافعتم، يحيل بعضكم على بعض من الرد، وهو الدفع، كان كل واحد منهم يدفع عن نفسه، والله مخرج أي مظهر ما كنت، فقلنا اضربوه ببعضها. هذا في الآخر يعني أجاب، وإلا هو في الأول. إيه قال فسر يا قلت يعني لا يعني أن تذبحوا بقرة، يا البقرة إيش؟ قال من البقر يقال له، هي مأخوذ من البقر وهي الشق، سميت بها لأنها تبفر الأرض، هذه الحراسة في الزمن السابق أشق الحراسة. والقصة في أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما أطال عليه موت يعني ما مات قتله ليرثه، وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بثنائهم يعني حول قرية، ثم أصبح يطلب ساره، وجاء بناس إلى موسى عليه السلام يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا، فاشتبه أمر القتيل على موسى، فقال الكلب، وذلك قيل قبل نزول القسامة، والقسامة معروف في يعني حتى بني إسرائيل في التوراة كان فيه إيش القسامة، أنه إذا قتل إنسان رجلا وكان معروف بينهم بالعداوة فيجوا الذين يرثون هذا الشخص يحلفوا 50 يمين 50 يمين على أن فلان هذا، فإن كانوا 5 كل واحد 10 أن فلان أن هذا المقتول قتله فلان ابن فلان، إذا كان كل واحد 10 أيمان، وإذا كان هو وحده يحلف 50 يمين. وهذه المسألة حقيقة شيخ الإسلام وابن القيم أخذ من هذا على أنه وقوع لا يقع يعني الطلاق 3، لأنه واحد إذا قال سبحان الله 33 كم سبح؟ سبح كم مرة؟ واحدة مرة، جاب هذه الأشياء إذا قال سبحانه. وكذلك في القسامة لو جئنا هذا صاحب المقتول قال أحلف 50 يمين، فقال أقسم 50 يمينا أن فلان ابن فلان هو قتل أخيه، هذا يحسب واحد. وجاب إيش كذلك آيات اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليهم كان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ذكر هذا وقال هذا. ومع يعني والناس كلهم جاءوا في هذا الموضوع، وجدوا أمامهم من عمر بن الخطاب، لأن كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، يعني كان الصحابة ما يطلقوا 3، يطلقوا واحدة، وبعد ذلك في عهد عمر صار يطلقوا 3. فعمر رضي الله تعالى عنه وإيش في هذا الموضوع ماذا يريد؟ قال لو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. هو يقول ابن القيم وابن تيمية يقول هذا خليفة، فإذا الرعية خالفوا له أن يجازيهم جزاء، لكن هو جيل فتشنا في الأحاديث وجدنا أن الحديث موجود، كان الطلاق على عهد رسول الله طلاق 3 واحدة، ثم أكثر الناس الطلاق، ثم بعد عمر قال يعني لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. البخاري فالناس كلهم جوا وجدوا عمر قدامهم إن أمضاهم، يجي مثلا البخاري يجي مسلم يجي أبو داود يجي هذا المخيم التيمية في القرن الثامن يجي مدى حديث صحيح. أنا سألت يعني هذا يعني في أحاديث منتقد على مسلم، يعني هل هذا الحديث يعني انتقدوا العلماء الكبار زي الدارقطني؟ ويقول أبدا ما في شيء الحديث، لكن البخاري شو مع جلالة قدره ووقوفه الآن بوّب في البخاري وقوع طلاق 3 باب كده. إيش الحديث اللي رسابه؟ ساق حديث اللعان، الكذاب حديثا لأن الرجل لما لعن زوجته قال لو أبقيتها لظلمتها فطلقها ثلاثا. أخذ من هذا البخاري إيه؟ يعني فهمك عجيب ها؟ أن طلاق الثلاث يقع، نطلقها ثلاثا قدام الرسول والرسول إيه؟ سكت ما قال له شيء ها؟ والسنة إيه قول الرسول فعله تقريره. العلماء الثانيين يقول لا، نفس اللعان هو إيه خلاص طلاق، ما يعني فسخ خلاص ها يعني. وبعد ذلك الآن يعني حتى المحاكم أي واحد طلق ثلاث ما يرد، لكن حتى المشايخ هذول في يعني في نور على الدرب أبدا، خصوصا هذا هو زاد صالح الظن أبدا، أي واحد يسأل في هذه الأشياء ما يرضى يجاوب، يقول يعني إذا وقع هذا في بلدكم تسألوا إيش العلماء اللي في بلدكم. مع أن الشيخ من باز كان الله يغفر له، أي واحد طلق ثلاثا خلاص يرد له، لكن بعد ما يتأكد من ذلك ها يجي لازم يجي إما الزوج وقريبه أو الزوجة نفسها فيناقشها، بعد ذلك يقتلوا سق يعني خلاص. وكذلك هو كذلك كان لا يقع طلاق في الحيض، يعني امتاز به. وهذا كذلك يعني مع أنه الأحاديث الموجودة قال فحسبت من طلاقها، برضو ابن القيم وهذا يقول أبدا. الشيخ الآن المشايخ متوقفين في هذا الموضوع، وأمر المحاكم ألا يحكم بهذا عشان إيه يصير التقارب بين المذاهب يعني. وإذا مثلا عالم يعني أفتى بذلك ما نجهله يعني، مثلا بعض الناس كيف طيب عمر تيجي أنت مثلا تنين في القرن الثامن تقول لا العلم ما هو يعني وقف على ناس ها، فهذا له أبحاث علمية وبحثها وساقها يعني. أي إنسان يقوم ما عنده تعصب ويقرأ ما كتبه ابن القيم وابن تيمية خصوصا في زاد المعاد، طول هو مرة في هذا الموضوع أبدا، يقول بهذا أن طلاق الثلاث لا يقع منها هذا، يقول أبدا. واحد يقول يعني في اللعان قال فما أبدا في اللعان قال مثلا أشهد بالله أربع شهادات لا أن زوجته نعم زانية، يحسب واحد لازم يكررها المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة والمرة الرابعة أن لعنة الله عليه، وهي تقول أربع مرات والخامسة أن غضب الله عليها لأن هي أشد وهذا يعني فالعلم يعني ليس يعني، فلذلك هذا ما يعني قال فسأل موسى أن الله يدعو لهم ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بذبح بقرة، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبح، قال أتتخذنا هزوا، نحن نقول لك يا موسى ادعو الله لنا يبين لنا من القاتل كل أن تذبح بقرة، يعني السؤال غير والجواب غير يعني، لذلك ما ردوا يعني أنت بتستهزئ بنا، نحن نقول لك ادعو الله لنا أن يبين لنا الذي قتل هذا الشخص، تقول له اذبحوا بقرة هذا معنى قال تستهزئوا بنا، نحن نسألك عن أمر القتل وتأمرنا بذبح البقرة، وإنما قال ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يدر ما الحكمة فيه. قرأ حمزة هذا امتنع أن أكون من الجاهلين المستهزئين بالمؤمنين، وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل، فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوا نعم وراحوا كمان هم كذلك بني إسرائيل كان دغر لما قال يذبحوا بقرة يروح يشتروا بقرة بخمسين ريال أو بمئة ريال ويذبحوها قاموا يسعوا فلسفة ما لونها ما كذا، لما شدد الله عليهم وذكر أن هذه البقرة يعني كانت لرجل صالح هذا، فحتى ملؤوها ذهبا الجلد حقه ملؤوه ذهبا بيبه. ثم بعد ذلك جاء الله فضرب ببعضها وحيت وقالت إن فلان ابن فلان هو الذي قتلني، وهذه الأشياء ذلك. والحمد لله رب العالمين، وما يمكننا نقرأ الآيات الثانية الذي قال العلماء ربك بإلا لنا إن يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.